إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. الآن مستمعينا الكرام ننتقل بحضراتكم إلى إذاعة خارجية لنقل صلاتي العشاء والتراويح من الجامع الأزهر الشريف بالقاهرة. الميكروفون بصحبة الزميل وليد الحسيني. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. صدق الله العظيم. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم من هذه الرحاب الطاهرة من الجامع الأزهر الشريف بمدينة القاهرة، حيث ننقل لحضراتكم صلاتي العشاء والتراويح على الهواء مباشرة عبر موجات إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. ونقول لحضراتكم كل عام وأنتم بخير في اليوم العاشر من أيام شهر رمضان المبارك، لنواصل احتفالات شبكة القرآن الكريم بأيام وليالي هذا الشهر العظيم شهر رمضان. فإذاعة القرآن الكريم تطوف بكم في المساجد، تنقل لكم صلاتي العشاء والتراويح احتفاء بشهر رمضان المعظم. مستمعي الكرام، نحن الآن في الجامع الأزهر الشريف، معقل الوسطية في الإسلام وأكبر جامعة إسلامية رمت إليها عقول المسلمين في شتى بقاع الدنيا منذ أقدم العصور، وستظل ترنو إليها أفئدة المسلمين إلى يوم الدين. وحينما تطأ قدماك هذه البقعة الطاهرة وتجول ببصرك بين أروقة الجامع الأزهر، يخيل إليك وأنت تستمع إلى العلماء يتحلق حولهم الطلاب من مختلف أنحاء أرجاء المعمورة. فهذا رواق السنارية، وهذا رواق التكارنة، وهذا رواق المغاربة، وهذا رواق الشراقوة، وهذا رواق الصعايدة. كل هذه الأروقة تدل على الجامع الأزهر الشريف. حقا سيظل الأزهر قلعة الإسلام وحصن المسلمين بعلمائه وطلابه. حفظ الله الأزهر منارة الوسطية، وحفظ مصر وجعلها واحة للأمن والأمان. يا صائم الشهر، إن الصوم مدرسة فيها هداك وإن الهادي الله، فالزم دروسك وانهل من مناهجها تحظى القبول وإن القابل الله. إن ضاع يوم فلن يلقاك ثانية، تفنى الدهور وإن الباقي الله. دنياك فانية والوقت من ذهب، فاحرص عليه بما يرضي الله. حسب التوقيت المحلي لمدينة القاهرة، الآن يؤذن بصلاة العشاء من الجامع الأزهر الشريف بالقاهرة، ويرفع نداء الحق الشيخ محمد رشاد زغلول. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله،

الحمد لله كما علمنا أن نحمد، والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها المسلمون أينما كنتم على ظهر هذه المعمورة، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. في محفل الانتصارات نبدأكم أيها الأحباب بمشرق النور، وفي مشرق النور أتحدث إليكم تحت عنوان المدينة المنورة والتحدي الحضاري. المدينة المنورة والتحدي الحضاري. أيها الأحباب، أنا أتذكر المدينة المنورة أيام الحبيب محمد وقبل الحبيب محمد، فلا أجد إنسانا يستطيع أن ينكر أن المدينة المنورة حاضرة في ذهنه، شوارعها، زقاقها، أناسها رجالا ونساء. وهذه المدينة المنورة لم يكن فيها قبل النبي شيء من علامات التحضر، برغم أن المدينة المنورة كان على الشمال منها حضارة عظمى هي حضارة الروم، وتولد عنها حضارة أخرى إلى جوارها هي دولة الغساسنة، وذلك كله في شمال المدينة المنورة. وفي الشمال الشرقي من المدينة المنورة كانت دولة الفرس، وانشق منها دويلة أخرى إلى جوارها هي دولة معروفة كلنا نعرفها، وكان آخر ما نعرفها منه ما نعرفه منها هذا الذي يسمى بالنعمان بن المنذر. أحباب رسول الله، وأنا أسأل وأقول ما الحكمة يا رب؟ المدينة المنورة لم تأخذ من حضارة الرومان ولم تأخذ من حضارة الفرس، لا ولا قلامة ظفر، وظلت المدينة المنورة محبوسة على أصحابها حفاة عراة فقراء لا يملكون من الحضارة شيئا. ولما أراد الله للمدينة المنورة أن تكون مطلع النور أمر النبي أن يهاجر إليها، وهاجر الحبيب محمد، وإذا هناك في أطراف المدينة المنورة بأناس يقولون طلع البدر علينا من ثنيات الوداع، وجب الشكر علينا ما دعا لله داع. وإذا بالأرض والسماء والتاريخ الكل يقول لبيك رسول الله لبيك. جاء الحبيب وما أن وطأت أقدامه أرض المدينة التي لم تعرف من الحضارة شيئا إلا وقد أضاء فيها كل حجر ومضر، وأضاء فيها كل جانب من جوانبها. سلوا كتاب التاريخ والحضارات، قولوا لهم أيها المتحضرون في جميع أقطار الأرض، هل سمعتم مكانا بهذا المستوى تغير في 10 سنوات مثل ما فعلت المدينة المنورة؟ 10 سنوات، وإذا بالمدينة المنورة تطل على الشمال الشرقي فتهدم، تطل على الشمال الشرقي فتهدم الحضارة الفارسية كلها، وتقيم مكانها حضارة إسلامية متنورة. ثم تطل المدينة المنورة على الجانب الشمالي في اتجاه الشام، وإذا بها تهدم الحضارة الرومانية بأسرها وتقيم مكانها حضارة مستضيئة هي حضارة الحبيب محمد. حضارتان هدمتا واستضاءت الأرض بنور الحبيب محمد على أثرهما. وأنا أسأل أيها الأحباب، لماذا هدمت المدينة الحضارات المختلفة؟ لأن الحضارات المختلفة قامت على دين تبريري، إنه يبرر للظلم، إنه يبرر للاغتصاب، إنه يبرر للفساد. أما الدين الذي جاء به الحبيب محمد فكان دينا انتقائيا، إن شئت أن تقول ذلك، أو دينا ثوريا تغييريا إن أردت أن تقول ذلك. جاء الحبيب محمد بهذا الدين فأحل العدل محل الظلم، وأحل التسامح محل العصبية، وأحل ارتفاع القامة مقام المذلة. وكانت المدينة المنورة مضيئة بضوء وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم. اسمحوا لي أن أضرب لكم مثالا واحدا كان في عهد رسول الله لتعلموا هذا الإعجاز الحضاري الذي فعله رسول الله بدينه الثوري الانتقائي. في يوم من الأيام كان الحبيب محمد جالسا في مكانه، وإذا برجل يأتي إليه. أتعلمون من الرجل؟ إنه بلال بن رباح الحبشي. جاءه وهو تدمع عيناه وينفطر قلبه، والرسول يقول له: لماذا أنت منفطر يا بلال؟ لماذا أنت دامع يا بلال؟ أين عزيمتك القوية يا بلال؟ ألم تكن أنت الرجل الذي توضع الأحجار على صدره وهو لا يتألم ولا يتغير؟ ما الذي غيرك؟ كأنه يقول: يا رسول الله، إن طعنة العدو تدمي الجسد، ولكن طعنة الأخ الحبيب تدمي القلب، لا أستطيع أن أتحملها. ما هذا يا بلال؟ قال: هذا أبو ذر الغفاري يعيرني بأمي ويقول لي: يا ابن السوداء، أأنا يا رسول الله الذي جعلت أمي سوداء؟ وأنا يا رسول الله، هل أنا الذي جعلت نفسي يخرج من هذا الرحم الأسود جسمه وجسده؟ وإذا بالحبيب يقول: من الذي عيرك؟ قال: إنه أبو ذر الغفاري. هنا قال النبي: ايتوني بأبي ذر. يا أبا ذر، أعيرته بأمه؟ قال: نعم يا رسول الله. قال الحبيب محمد كلمة هي أساس كل حضارة، كلمة هي أساس كل ثقافة. قال الحبيب محمد: يا أبا ذر، إنك امرؤ فيك جاهلية. كلمة شقت قلبا، شقت صدرا، شقت فؤاد أبي ذر الغفاري. وقام من عند الحبيب وهو يسعى إلى بلال ليقول له: يا أخي، إني سأضع خدي على الأرض ولن أرفع هذا الخد على الأرض إلا إذا وطئت الخد الآخر بقدمك، لعل الله ينظر إلي في مذلتي ويغفر لي هذا الذي فعلت معك. وهذا بلال يقول: ارفع رأسك يا أخي، فنحن في دولة محمد. نحن في دولة محمد. ورفع أبو ذر رأسه وعاش الكل. كانت المدينة المنورة هذا ديدنها، أخوة صادقة وإيمان يزرع الحب في قلوب الجميع. فهل نلتفت إلى حضارة أضاءها وجه الحبيب محمد؟ هل نلتفت إلى ثقافة استضاءت بكلمات الحبيب محمد؟ هل نلتفت إلى عدالة أسس لها هذا الدين الذي نزل على قلب الحبيب محمد؟ اللهم إنا نسألك أن تمن علينا يا ربنا بانتصارات متوالية، وأن تمن علينا يا ربنا بعدل يستقر في قلوبنا، وأن تمن علينا برحمة نجد حلاوتها في صفوف أمتنا. اجعلنا يا رب من الصالحين، ولا تخزنا يوم يبعثون، واجعلنا من عتقائك من النار ومن المقبولين، وعد علينا هذه الأيام أعواما مديدة، واجعلنا فيها من المقبولين. وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تعلم، فليس المرء يولد عالما، وليس أخو علم كمن هو جاهل. استمعتم أيها الإخوة المؤمنون إلى كلمة فضيلة الأستاذ الدكتور طه الدسوقي حبيشي، رئيس قسم العقيدة والفلسفة بكلية أصول الدين بجامعة الأزهر الشريف بالقاهرة. إخوة الإيمان، أول انتصار في هذا الشهر أن ينتصر المسلم على نفسه التي بين جنبيه وهي أعدى أعدائه، وذلك بمخالفتها وتعويدها على الطاعات واجتناب المنهيات. إخوة الإيمان، الآن نستكمل صلاة القيام خلف فضيلة الشيخ محمد سالم عامر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وأوحينا إلى موسى وأخيه أن تبوأ لقومكما بمصر بيوتا واجعلوا بيوتكم قبلة وأقيموا الصلاة وبشر المؤمنين. وقال موسى ربنا إنك آتيت فرعون وملأه زينة وأموالا في الحياة الدنيا ربنا ليضلوا عن سبيلك، ربنا اطمس على أموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم. قال قد أجيبت دعوتكما فاستقيما ولا تتبعان لسبيل الذين لا يعلمون. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم،

الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا مولانا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم تقبل منا الصيام والصلاة والقرآن، واجعل مصر واحة للأمن والأمان. وبعد، فقد وفقنا الله سبحانه وتعالى لنقل صلاتي العشاء والتراويح من الجامع الأزهر الشريف بمدينة القاهرة على الهواء مباشرة عبر موجات إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. أيها الإخوة المؤمنون، عظموا شهر رمضان وتعرضوا فيه لنفحات الرحمن، وأكثروا من البر والإحسان، وتزودوا فيه من الطاعات، فإن خير الزاد التقوى. وهذه بشرى من سيدنا النبي لكل مؤمن مخلص صائم، يقول صلى الله عليه وسلم: أعطيت أمتي خمسا لم يعطهن نبي قبلي، أما الأولى فإنه إذا كان أول ليلة منه نظر الله إليهم، ومن نظر الله إليه لم يعذبه أبدا. وأما الثانية فإن الملائكة تستغفر لهم كل يوم وليلة. وأما الثالثة فإن الله يأمر جنته يقول لها: تذيني لعباد الصائمين، يوشك أن يستريحوا من تعب الدنيا إلى داري وكرامتي. وأما الرابعة فإن رائحة أفواههم حين يمسون تكون أطيب عند الله من ريح المسك. وأما الخامسة فإنه إذا كان آخر ليلة منه غفر الله لهم جميعا، فإن العمال يعملون، فإذا فرغوا من أعمالهم وفوا أجورهم. فيا شهر الصيام فدتك نفسي تمهل بالرحيل والانتقال، فما أدري إذا ما الحول ولا وعدت بقابل في خير حالي. إخوة الإيمان، أمنا في الصلاة الشيخ محمود صابر الفيومي، والشيخ ناصر سليمان حسن، والشيخ محمد رشاد زغلول، والشيخ محمد سالم عامر. الميكروفون يعود إلى دار الإذاعة محملا بأرق أمنياتي محدثكم وليد الحسيني، ولكم تحيات أحمد عبد الرؤوف وفتح نصار من الإذاعة الخارجية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. أيها الإخوة المؤمنون، غدا يتجدد اللقاء إن شاء الله بصحبة زميلي إبراهيم خلف، وذلك من مسجد السيدة نفيسة رضي الله عنها وأرضاها بمدينة القاهرة في صلاتي العشاء والقيام. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.